فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما ليلة القدر. في تحيات تسجيلات النور الإسلامية القاهرة، تليفون 4400789. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.